أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا التربوي الموجه المعلم اللي بيعمل قدر من الإنارة للآباء والأمهات وساعات الشباب وساعات باقي منظومة الإعلام إنها تهتم بالمواضيع وبالتوجيهات اللي إحنا بنتكلم عليها. دي مقدمة لازمة، ويعني وأتمنى من الله تبارك وتعالى إن أقدر أوصل مجموعة الأفكار اللي جاي في كل حلقة أو جاي النهاردة والحلقات القادمة إلى الفكرة اللي عاوز أوصلها النهاردة. أنا جاي النهاردة وكأني يعني مذعور كده، خايف الآن، مضطرب، مش مبسوط، في قدر من الإحباط عندي حبتين، في قدر من المخاوف على مين؟ على شبابنا وأولادنا وبالقطع بناتنا، ودائما أنا من المتفائلين، يعني أنا من المتفائلين حتى أما بتبقى في تعرض بعض الحالات النفسية بتاعت الأطفال أو الاضطرابات السلوكية أو المشاكل، ببقى دايما إن شاء الله مستعين بالله تبارك وتعالى إن ربنا يعني هيدينا بركة الشفاء. اللي أنا هتكلم فيه النهاردة ده ظواهر، وظواهر أصبحت ظاهرة للعيان. دايما اللي بنحبه، الشخص اللي بنحبه أو بنتعلق بيه أو بيبهرنا بنقلده. دايما البني آدم المقرب إلى قلبي دايما بعمل زي ما هو بيعمل، حتى ان الاولاد الصغيرين اما بيبقوا لسه علاقتهم كويسة ببابا، وبابا مهندس ولا دكتور ولا حتى لو كان مهني او محاسب او مدرس او غيره، فتلاقي ان هو دايما الولد يطمح ان يكون مثل ابيه في شغلته، ولو بيحب والدته فهو بيستجيب لها تماما. لكن ما بتفضلش العلاقات والرابط في المشاعر والعواطف الإنسانية ما بين أولادنا والآباء والأمهات دايما مرتبطين الارتباط القوي زي الطفولة. فتلاقي في سن المراهقة الولد بيبتدي يبعد ويبقى له أصدقاء وشلة وصحبة واهتمامات، ومن 20 سنة بالضبط أو يزيد أصبح هناك اهتمام بما يعرف بالتواصل الاجتماعي القائم حالياً واللي بيستنزف كم من الوقت والجهد من أولادنا وبيفرغ دماغتهم من مجموعة كبيرة من القيم والمبادئ والأخلاقيات والمثل وغيرها، ويحط بدلها حاجات جديدة إحنا ما نعرفش عنها حاجة، بل تجد ما هو أكثر من ذلك. نبه انتباهي بنتي في النقطة دي وبتتكلم على جيلها، فبتقول لي يا بابا الفروق ما بينك وبين جده اللي هو أبويا ما كانتش كتير، الفجوة في التفكير والاهتمامات وكذا وكذا ما كانتش كتير، لكن حاليا أنا أما بشوف وهي في العشرينات البنات والأولاد في فترة الخمستاشر والأربعتاشر والتلاتاشر، إحنا عندنا فجوة كبيرة عميقة في الاختلاف ما بين الآباء والأمهات في التفكير والأولاد في التفكير والتصرفات، وبالتالي بدأت تظهر علامات وبدأ يجذب أولادنا أناس، ناس بيخرجوا على الشاشة بيتلمعوا على الشاشة بيخطفوا أذهان الأولاد، حتى اختلط الأمور على الأولاد إن النجاح الحقيقي هو إن يكون معايا كام، مش إيه اللي أنا بقوم بيه كدور في الحياة. وأصبح إن أنا أغني أو أمثل ده أصبح تاريخا، أمال تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم ده كان إيه؟ يعني الصحابة الكرام، الفتوح الإسلامية، العلماء المسلمين، الحضارة الإسلامية، الفيزياء، الكيمياء، ابن خلدون، الفارابي وغيرهم، دول نسميهم إيه؟ فأصبح هناك نوع من أنواع التأثر الشديد المادي، إن ده وصل لأن هو نعر لا مؤاخذة وآسف التعبير على المنصات الاجتماعية، فنال الإعجاب فجاله دخل فأصبح حاجة يعني محترمة، ودي قضية في غاية الأهمية. احنا عندنا إذا وجدت طبيبا يهان، ومهندسا لا يقدر، ومعلما لا يوضع في مكانه، وتسلط الأضواء على التافهين من الناس، فأنذر بزوال منظومة الأخلاقيات والإنتاج. كنت بتناقش مع مجموعة من الشباب فبقول لهم أيهم أنفع للمجتمع وأكثر تأثيرا؟ مؤكد الشيء اللي هتفقده ويؤثر سلبا في حياتك. فقلت لهم عامل النظافة أهم ولا الممثل أهم؟ وضربت بممثل أكشن يعني له من المشاهدات ملايين المشاهدات والمتابعين والمحبين والمتأثرين وغيرها من هذه الأمور. قلت الكلام ده فبصوا البعض وكأنهم بيتهكموا، فقلت لهم هيصبح الحال ازاي في منطقتنا لو اتمنع مثلا التمثيل او الافلام او التمثيليات او كذا او كذا، او قل استوقيت البث بتاع كل الحاجات دي الى وقت قصير او انقطع عن المشاهدة تماما، هتتأثر قد ايه؟ وهتتأثر قد إيه لو عامل النظافة ما جاش خد المخلفات العضوية وغير العضوية من الشوارع ومن البيوت؟ إيه كم الأمراض والأوبئة اللي ممكن تستشري؟ إيه كم الحشرات التي ستجد مرتعاً؟ إيه كم التلوث والتأثير البيئي اللي هيحصل؟ وبالرغم من كده ده ياخد قشور وده ياخد ملايين، ده يتسلط عليه الأضواء وده ما يتسلطش عليه أي أضواء، بالعكس بننظر له على أنه شخصية هامشية لا قيمة لها. ده المفهوم. بالرغم ان ده انسان وده انسان وده بيعمل عمل حقيقي منجز في ذلك وده بيعمل عمل ترفيهي مؤثر. دي نقطة، نقطة من التأثيرات اللي بقت تبقى موجودة. زمان كنا بنقيس التفوق بقدر العلم اللي بني آدم بيصل إليه، كانوا بيجدوا إن ده الأساس. بتقدم إيه؟ ده هو الأساس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم من نام متعبا، خلاص، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام متعبا أو كالا من عمل يديه بات مغفورا له. دي المعاني، دي القيم، دي المبادئ، دي الأعراف. لكن لأني أنا بقى عندي مجموعة من التأثيرات اللانهائية أصبح هناك فجوة عميقة موجودة، فأصبح يصدر لشبابنا كل شيء الغث والسمين حقيقة. لكن احنا ما بناخدش غير انا راجل، انا اقرر، انا اقول، انا كبرت. طب يا كبير، ما خدتش بالك وانت بتطالب انك تتأخر في المجي من عند اصحابك بالليل، ما بتطالب بزيادة المصروف مع ان والدك محتاج والاسرة محتاجة والظروف ما بتسمحش. يا راجل يلي شايف ان والدك بيطلع من دمه الحي عشان دروسك وسيادتك بتهرب وتقول بعد كده انا راجل، ما خدتش ليه الايجابيات من الغرب في عمل الأولاد والشباب من سن 14-16 اعتمادهم على نفسهم وحصولهم على نوع من أنواع ما يعرف بالتخفيضات في التقديم للكليات والجامعات؟ ليه ما بتنضمش إلى رياضة من الرياضات وتصبح بطل من الأبطال، فاعل من الفاعلين، وتجهد نفسك إجهاد شديد عشان تحصل على سكولرشيب وتحصل على تخفيضات عشان تخفف على والدك في المستقبل في الكلية؟ يا راجل يا كبير يا يعني يا مسؤول، ليه مش بتقعد تذاكر بنفسك من غير رقابة وتبقى زي عامل زي الذئب؟ أما يبقى فيه حراسة ليك بتبقى ملموم، وما تبقى مش ما فيش حراسة تبقى مش ملموم. عشان كده بقول لكم إن موضوعنا هو الفجوة دي العميقة دي فيها ايه وحتودينا على ايه. عشان كده مطلوب رسالة صغيرة في النهاية للآباء والأمهات: احرصوا على أن تكونوا قريبين من أولادكم، احذروا أن تلفظوا أولادكم، خليكوا دايما عارفين هما بيشوفوا ايه وبيعملوا ايه وبيسووا ايه. شوفوا اصدقائهم رايحين فين وجايين منين، ولو بشوف حاجة في اليوتيوب او في منصات التواصل كلها فيها اشارك الولد وناقشه مناقشة موضوعية وعقلية عشان نقدر نوصل الى ان اللحمة ترجع من جديد لتركيبة الاسرة. حقيقة ربنا يسعدكم ويكرمكم وتكون الكلمات نافذة إلى العقول والقلوب. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.